منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الكهف الآية الخامسة، ربنا جل وعلا عن تمرد الكفرة وعنادهم في قديم الزمن وكما هو واقع في هذا الزمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. آيات بينات يحكي واقع قطاع كبير من الكفرة في هذا الزمن. يقول تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا، والمراد بالناس هنا هم الكفار الذين رفضوا الإيمان، امتنعوا عن قبول الحق وكذبوا بما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مع أن ما جاءوا به هو حق بين وظاهر. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، فهو هدى وطريق يهدي من الحق وطريق يوصل إلى السلامة والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، لكنهم امتنعوا منه. ويستغفروا ربهم، يستغفروا الله عن ذنوبهم، فامتنعوا من الإيمان والاستغفار وأصروا على ما هم عليه من الكفر والعناد والتحدي. قالوا أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، وقالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب الله. قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فالله تعالى يحكي حالهم وعنادهم وتكبرهم عن قبول الحق، فيقول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. سنة الأولين هي وقوع العذاب على من كذب وعصى، فسنة الله تعالى في خلقه أن من كذب أهلكه، كما فعل بقوم نوح، كما فعل بقوم عاد، ما فعل بعاد قوم هود، وما فعل بثمود قوم صالح، وما فعل بقوم لوط، وما فعل بفرعون، وقومه. فإن سنة الله تعالى أنه يهلك الذين يكذبون الرسل. إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يا ألا يهلك أمته بسنة بعام، فاستجاب له ربه. والله جل وعلا أنزل على محمد آيات بينات وحقائق واضحات، فلماذا لا يقبلها هؤلاء ويؤمن ويصدق؟ هل لا ينتظرون مثل ما حل بأولئك الأمم، أم أنهم يريدون أن يروا العذاب مقابلة، يشاهدون العذاب عيانا؟ ولهذا جاء قول أو يأتيهم العذاب قبلا، أي يقابلهم العذاب ويرونه حينئذ يصدقون. أما أن يكون مجرد وعد أو وعيد فإنهم لا يقبلونه، مع أنه جاءتهم الأخبار الصادقة عن أحوال الأمم الذين يشبهونهم وما حل بهم. فهذا نوع من العناد والمحادة والتبرد. ولهذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعني كالذين يسخرون أو هم يسخرون، يقولون الكلام الذي يقوله محمد عليه الصلاة والسلام أنه هذا كلام لا أصل له، إن كان صحيح يجيب ورينا هات العذاب اللي انت تذكر، وين العذاب اللي انت تذكر؟ كلامك هذا هو كلام المجانين، ما هو كلام العقلاء. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. إن كنت من الصادقين خل واحد جيب الملائكة هم يتكلمون مو أنت تتكلم، لأن نعرف أنت يتيم وكنت عندنا فقير وما لست أنت الذي تخبرنا عن الله. يرسل الله ملكا من الملائكة هو الذي يتكلم معنا ويتفاهم معنا، أما أن يكون إنسان منا نعرفه، مع أنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أطهر الناس في عهده ويعرفون أمانته وصدقه ويلقبونه بالأمين قبل أن يبعث، فلما بعث صار نبيا قالوا مجنون صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى قومه في معاندة لأمور بينة يتألم ويتأسف عليهم ويحس ويشعر بالحزن العميق لماذا لا يقبل الحق البين الواضح، فالله جل وعلا يسليه ويبين له مهمته ومهمة من قبله من الرسل. يقول جل وعلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الله تعالى عندما يرسل الرسل مهمتهم هي تبشير وإنذار، يبشرون من أطاعهم بالثواب العظيم بالجنة وسعادة الدارين، وينذرون من خالفهم بالعذاب الأليم والعقاب الأليم، فهذه هي مهمتهم. أما أن يكرهوا الناس على الإيمان فهذا ليس له، أما أن تكون النتيجة إيمان 100% هذا ليس له. دور النبي والرسول عليهم الصلاة والسلام هو أن يبين للناس الحق ويدعوهم إلى فعله، لا أن يكرههم على فعله، لست عليهم بمسيطر. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله لأجل أن يدعو الناس للحق ويبشرهم إنهم أطاعوا بالثواب العظيم والمكانة العالية والمنزلة الرفيعة عند الله جل وعلا. وينذر من يخالف بالعقاب والعذاب وجهنم نعوذ بالله منه. فيقول تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين أي للمطيعين ومنذرين للمخالفين. ثم ذكر موقف الكفار قال ويجادل الذين كفروا بالباطل. الكفرة يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدالهم هذا إنما هو جدال بالباطل ليس جدالا بالحق، إنما هم يجادلون بالباطل. يقولون أنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر. يقولون أنت تدعي أنه نزل عليك القرآن، ليه نزل عليك من بيننا؟ ليه ما صار على أبي جهل ولا على فلان ولا علان؟ ليش اختاروا محمد؟ هذا الكلام كله باطل ولا يترتب عليه فائدة لكم إذا جلدتم. الآن جاءكم الحق، هل هو حق أو لا؟ يقولون لا مو حق. لماذا ليس الحق؟ لأنه نزل عليك أنت. ليه؟ وش الفرق؟ الله تعالى هو الذي يرسل الرسل. أما أن تكون المسألة قومية وعصبية ولماذا فلان وعلان، فهذا مجادلة بالباطل. يقولون أجعل الآلهة إله واحدة، هذا جدال بالباطل. لا يصلح أن يكون الإله إلا واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان هناك إله يأمر وإله ينهى ما تنتهي، ما نصل إلى نتيجة. فالإله واحد، لا إله إلا هو الله، فهذا من الجدال بالباطل. ويقولون في البعث إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو أباؤنا الأولون، هذا الجدال بالباطل. لأن الذي خلقكم من لا شيء قادر على أن يبعثكم ثانيه وأنتم قد كنتم شيء، يحول التراب والعظام إلى أجسام، هذا أسهل من أن يوجد إنسانا أو مخلوقا من لا شيء من العدم، وهو أهون عليه، والله تعالى لا يعجزه شيء. هو الذي أنشأكم وخلقكم أول مرة، فهل يعجز عن أن يعيدكم؟ وهذا من الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق، أي لأجل أن يضعفوا به الحق، يظنون أنهم بهذه المجادلة ينتصرون، ويظنون أن الإنسان إذا رد ولو كان بالباطل أنه يعتبر قد انتصر. فهذا جدال بالباطل، وهذا قصدهم منه أن يردوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاءت به الرسل من قبله. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي أنهم اتخذوا الحجج والبراهين التي جاءت بها الرسل محلا للسخرية. من ذلك لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء إليه ورجع وأخبر الناس، صاروا يضحكون ويسخرون ويقولون لأبي بكر رضي الله عنه إن صاحبك الذي كنت قد آمنت به يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس البارحة ورجع قبل الفجر، بل يدعي أنه وصل السماء السابعة، وهم يهزؤون ويسخرون. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قد قاله فقد صدق، فلقب بالصديق رضي الله عنه. فهؤلاء يهزؤون ويسخرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من الحجج والبراهين. يسخرون من القرآن ويقولون إنه سحر، ويقولون أحيانا شعر، ويقولون إنه كلام مجنون وليس كلام عقلاء، بينما تحدى الله تعالى الإنس والجن لو اجتمعوا متقدمهم ومتأخرهم على آياته بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آياته بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل تحداهم أن يأتوا بعشر، بل تحداهم أن يأتوا بسورة، مع هذا يسخرون من هذا القرآن. لكن ماذا؟ لا بد الإنسان العاجز والإنسان الفاشل يواجه الحق الواضح البين، لا بد أن يجعل له موقف وهو أقل ما هنا أن يسخر منه ويهدأ به. فاستهزأوا بآيات الله التي هي القرآن، واستهزأوا أيضا بالحجج والبراهين التي بيّنها لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله إله واحد لا يصلح أن يكون معه آلهة أخرى، فهو الذي يستحق أن يعبد، كما أنه هو الخالق الرازق فكذلك هو المعبود الذي يصلح أن يكون يرجى ويخاف ويدعى ويؤمن به ويتوكل عليه. الاستهزاء ليس جديدا، ليست الدنمارك هي التي بدأت، وإنما من قديم الزمن، والناس من الكفرة يهزؤون بالقرآن أو يهزؤون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الاستهزاء لا يضير ديننا شيئا، بل هو يسبب كثرة انتشاره و لسؤال الناس عنه كما وقع في هذا الزمن. فإن أولئك النفر الأشقياء الذين استهزأوا بخير الورى عليه الصلاة والسلام دعا ذلك كثيرا من الناس أن يبحثوا ويقرأوا عن محمد عليه الصلاة والسلام وما هو الدين الذي يدعو إليه، فقرأوا ونشر عن عدد من الحالات التي يدخل فيها أناس في دين الإسلام بسبب تلكم الجرأة التي فعلها أولئك الأشقياء. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور بالرحمة لو يغاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الله جل وعلا يخبر في هذه الآيات ويقول جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الله جل وعلا يقول: إن أعظم الظلم، ومن أعظم الظلم أن يذكر الإنسان بآيات الله ويعرض عنها. الإنسان يعرض عليه كلام الله، آيات الوعد والوعيد والأحكام والحكم والقصص تعرض عليه ثم يعرض عنها. هذا لا أظلم منه، هذا بلغ الغاية في الظلم. فكل من عرض عليه آيات فإن أظلم هؤلاء من عرضت عليه آيات الله وأعرض عنه. كل من دعي إلى حق فرفضه فأعظمهم ظلما هو الذي يعرض عليه الحق الذي جاء من عند الله ومن ذلك الآيات ومع هذا فيرفضها. فهذا أظلم أنواع المعرضين عن الحق. وهذا تنبيه من الله تعالى إلى أن الإنسان لا بد له أن يكون وقافا عند حدود الله. إذا عرض عليه الأمر فإن كان هذا ثابت عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيقبله ولو كان ما يدخل مخه. بعض الناس يقول هذه المسألة ما تدخل مخه، يقال له قال الله تعالى كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كذا، قال لكن أنا ماني مقتنع. هذا فساد في مخك وعقلك لأنه لم يقبل الحق. فأنت لا بد أن تقبل الحق الذي جاء من عند الله أو جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أنه لم يدخل مزاجك فهذا عيب فيك، لأن الله تعالى لا يقول إلا حق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بحق ولا ينهى إلا عن ضلال. فكونك لم تقبل الحق هذا دليل على فساد فيك لا أنه ليس بحق. فالله تعالى يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. أي أن الإنسان ينسى الأعمال السيئة والقبيحة التي مرت به فلا يتوب منها ولا يرعوي عنها ولا يتراجع عن فعلها ما دام في قيد الحياة. والإنسان ما دام على قيد الحياة فإن باب التوبة مفتوح له، لكن إذا بلغت الروح الحطوم فإنه لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل. يقول جل وعلا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أي مغلفة، أكنة يعني أغلفة مغطاة عليها أغلفة لا يفقهون الحق. فقلوبهم لا تفهم، إذا قيل له يا فلان استمع لهذه الآية قال سكر الصوت هذا ما نسمع، لو سمحت اسكت ما نريد نسمع الكلام هذا، لو سمعها ما لا يعرف ما تدل عليه لأن مخه سكر يقفر عليه غلاف محكم الأغلاق لا يقبل الحق. فالله تعالى يقول إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني لا يفهمون. وهذا هذه مسألة مهمة جدا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ففهم القرآن أمر مطلوب لأنه نزل ليفهم ويفهم ليعمل به. فالقرآن الذي بين أيدينا ليس عبارة عن حروف ولا معنى لها، بل هو جمل كلمات وجمل وسور مقصود فهمها وتطبيقها والعمل بها. لو قرأ إنسان قصة موسى مع فرعون هل هي فقط لمجرد التسلية ولا فقط كلمات، أم أن المطلوب من الإنسان أن يعرف العبر التي تشتمل عليه؟ وكل آية فيها عبر، وكل آية أنت مخاطب بها ما موقفك منها، هل هو سلبي أو إيجابي؟ فكل القرآن من بسم الله من الباء من بسم الله في الفاتحة إلى آخر سين في الناس كله مليء، ليس فيه حشو وليس فيه كلام زائد، بل كله دال على معان عظيمة. ولو أفنى الإنسان عمره كله لفهمه فإنه لا يستغرب عليه. والقرآن نزل لأجل أن يفهم ويعمل به ويطبق، لكن أهل الباطل لا يفهمون، وإن فهموا فيفهمون فهما منكوسا. الله تعالى يقول إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، آذانهم مسدودة ما يسمعون، آذانهم لا تسمع الحق، يسمعون أصوات فقط. ولهذا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم يغلبون، لأن شوشوا عليه حتى أنه ما حد يفهم شيء، فالناس البعيدين ما يفهموا شيء. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إن تدعهم إلى الاستقامة والحق، فما داموا على هذه الحال، إذن ما داموا على تلك الصورة قلوبهم عليها أكنة وآذانهم مسدودة لن يهتدوا لن يستقيموا. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب المواقف الصعبة التي وقفها قومه منه من أقاربه وجماعته الذين عاشوا معه في مكة وهم يعرفونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتألم، فالله تعالى يسليه ويبين له دوره أنه مبشر ومنذر، وأن هؤلاء بكونهم رفضوا ما تقول مع أنه واضح وبين ليس عيبا فيك ولا عيبا فيما تدعو إليه، وإنما العيب فيهم هم. فهذا نوع تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام لئلا يتضايق بسبب أن أناسا كان يظنهم ويعتبرهم من العقلاء ومن كبار الوجهاء في مكة ومع هذا يرفضون الحق البين الذي يعرفه أبسط الناس، هو يتعلم. فالله تعالى يسليه لأن هؤلاء لا تتضايق من أجلهم، لأن الله كتب عليهم الشقاوة، لن يهتدوا إذا أبدا، هؤلاء سيستمرون على ضلالهم. فكونهم لم يقبلوا ما جئت به من الحق لا تتضايق منه، ما دمت قد أديت دورك وبينت الحق لهم وأقمت عليهم الحجة. فالهداية إنما هي بيد الله. ثم قال جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة، أي أن هؤلاء قد يرفضون الآن وقد يتغير أمرهم فيما بعد، قد يغفر الله لهم عندما يتوبون إلى الله ويستقيمون على الحق. فكونه لم يؤمن في المرة الأولى أو الثانية أو العاشرة أو المئة أو الألف ليس معنى هذا أنه لا يؤمن. وهذه مسألة كثيرا ما يطرح السؤال هنا، بعض الناس يقول عندي ولد عجزت عنه في الصلاة أوقظه ولا يصلي، هل أتركه ولا أطرده؟ يقال استمر معه ولا تمل ولا تكل ولا يقع إلا ما أراد الله، لكن أنت كدورك هو الدلالة والإرشاد والحث والترغيب والترهيب، احرص على هدايته والله هو الهادي. وكونه لم يهتدي لأول مرة ليس معنى هذا أنك خلاص انتهى، قفلت الكلام معه وانتهينا من الموضوع، هذا خلاص من أهل النار ابعدوا عنه وانتهينا، لا، لعل الله يفتح عليه. ولهذا فإن الله تعالى لما رأى حزن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ملك الجبال يستأذنه أن يطلق على كفار مكة الأخشبين، الجبل هذا والجبل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أستأني بهم، يعني أنتظر بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وقد وقع هذا، فآمن عدد منهم، وكان منهم من لم يؤمن إلا عام الفتح، مع أن عددا منهم آمن بعد الهجرة. وكان قسم كبير خرج من مكة بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأنى بهم وهداهم الله. وربك الغفور ذو الرحمة، فربنا جل وعلا كما أنه جبار قوي فهو غفور وهو صاحب الرحمة. هذا مدعاة للإنسان أنه إذا أخطأ أو قصر أن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، فإن الله تعالى غفور وصاحب الرحمة، غفور رحيم، غفور، وهذا يدعو الإنسان إلى أن يستغفر ويطلب المغفرة من الله. ما دام أن ربك غفور فاطلب منه أن يغفر لك، وما دام أن ربك هو صاحب الرحمة فاطلب منه أن يرحمك، ولا تقول إنني وقعت في كذا من الجرائم وأنا الآن لا أستحق إلا العقوبة إلا العذاب الأليم، ولا حق لي ولا وجه لي أن أطلب الرحمة أو المغفرة لأن ذنوبي قد كبرت وكثرت ولا ومثلها لا يغفر. فإن ربنا جل وعلا يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور.